كذبت قبلهم قوم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حاجين بسم الله الرحمن غافر الذنب غافر الذنب شديد العقاب ذي الطرد وآخر الزمان وعقاب للتوب شديد لا يقعد بالطول لا إله إلا هو إلهي المصير بسم الله الرحمن الرحيم حاجين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يا حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل التوب شديد العقاب لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حقت كلمة ربك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وجعلت كل شيء رحمة وعلما ربنا وجعلت كل شيء رحمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Thank you.

السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لنقت الله أكبر من نقتكم أنفسكم لنقت الله أكبر من أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فهل خروج من سبيل فالحكم لله وما يتذكر إلا رفيع الدرجات ذو العرش صدق الله.